الأحاديث القولية الخاصة لاستحباب تأخير العشاء مقدمة على الأحاديث القولية العامة التي تدل على استحباب تقديم الصلاة في أول وقتها. لماذا؟ دليل الأول الذي استدل به من قال باستحباب تقديم صلاة العشاء على وقتها يكون هنا قد أجيب عنه ولا لا؟ أجيب عنه. شو الدليل؟ قلنا الأحاديث العامة قد قدمت عليها الأحاديث الخاصة، فصارت الأحاديث العامة شاملة لغير صلاة العشاء، أما صلاة العشاء فقد أخرجت بأحاديثها الخاصة. طيب، بقي الدليل الثاني. شو الدليل الثاني؟ هاي الأحاديث الفعلية، تمام، وهو كونه صلى الله عليه وسلم كان زيد من عادته الغالبة هاي. كيف الجواب على هذا الدليل؟ الجواب على هذا الدليل أن هذه أحاديث فعلية وقد تعارضت مع الأحاديث القولية، وإذا تعارض الحديث القولي والفعلي أيهما يقدم؟ لماذا؟ لأن القول أقوى دلالة. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل التخصيص، فترجح عندنا القول الثاني. شو القول الثاني؟ هو استحباب تأخيرها. استحباب إيش؟ تأخيرها، إلا في حالة ماذا؟ في حالة المشقة. ومنهم من جمع بين النصوص كلها، وذلك لأن يكون الإمام حكيما، فإذا زيد رأى الناس قد اجتمعوا ولو أخر بهم صلاة العشاء لا لحقتهم مشقة، ما الذي ينبغي فعله هنا؟ التقديم. وإذا رأى التأخير ليس فيه مشقة، ولا سيما إيش؟ في الليالي الطويلة، في الليالي إيش؟ الطويلة، لأن هناك الليالي القصيرة وهناك الليالي الطويلة. إذن في الليالي الطويلة وعندما لا تكون مشقة، الأفضل إيش هو؟ هو التأخير، هو التأخير. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا لولا أن أشق على أمتي، لولا، لولا ماذا يقال فيها عند النحاة؟ حرف زيد، حرف امتناع لوجود، حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره. ما هو الشيء الممتنع هنا؟ شو الشيء الممتنع؟ الأمر بتأخير العشاء. طيب، ما هو الشيء الموجود الذي اقتضى انتفاء الأول؟ المشقة. إذن لولا المشقة ماذا يحصل؟ يحصل أمره صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أو للناس أن يؤخروا العشاء. ما هو هذا الأمر المنفي هنا في الحديث؟ هل هو أمر الوجوب أم هو أمر الاستحباب؟ الظاهر أنه أمر الوجوب، وهناك من قال بأنه أمر الاستحباب. اللي قال الأمر هنا هو أمر الوجوب، اللي قال الأمر هنا هو أمر الوجوب، قال الاستحباب حاصل بإيش؟ بأدلة أخرى. الاستحباب حاصل بإيش؟ بأدلة أخرى. ومن هذه الأدلة النصوص العامة التي من هذه الأدلة إيش؟ لا، من هذه الأدلة النصوص التي دلت على تأخير العشاء استحبابا. فإذا كان الاستحباب حاصلا فما الذي سينفى هنا بلولا؟ الوجوب. ويمكننا أن نستدل بهذا الحديث كما استدلنا في باب السواك بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك نفسها. يمكن أن نستدل بهذا الحديث كما استدلنا بحديث السواك على ماذا؟ على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب لقوله لولا أن أشق على أمتي. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام أشق، المشقة على قسمين: مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. المشقة المحتملة هي التي ورد بها التكليف، ومن ثم جاء تعريف الفقهاء والأصوليين للتكليف بأنه هو إيش؟ هو طلب ما فيه مشقة، أو هو إلزام ما فيه كلفة. طلب ما فيه مشقة أي ما فيه كلفة. إذن المشقة المحتملة هي التي جاء الشرع بالتكليف بها، المشقة المحتملة التي يحتملها الناس، بمعنى إيش؟ معنى في طوقهم وفي كسبهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى. طيب، النوع الثاني المشقة غير المحتملة، وهي التي لا يطيقها جميع الناس أو جل الناس، أو هي لا يطيقها جميع الناس أو جل الناس، المشقة غير المحتملة. المشقة هنا المنفية في الحديث على أيته ما تحمل، المشقة المحتملة ولا المشقة غير المحتملة؟ قد تكون محتملة ولكن لا يطيق الناس الاستمرار فيها، محتملة قدر الناس يتأخروا، ولكن هذا الاستمرار إيش؟ لا يطيقونه، أو بعضهم يحتمل هذه المشقة، بعضهم كما قال عمر رضي الله عنه في بداية الحديث، قال نام. إذن بالنسبة للأطفال النساء لا يطيقونها والآخرون يطيقونها، فإذن هذه المشقة من الناس من يطيقها ومنهم من لا يطيقها. ولكن لما كان التأخير العشاء، لما كان تأخير العشاء سيلحق مشقة بمن لا يطيقها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع هذه المشقة بالوحي الذي أوحى إليه ربه عز وجل، وقال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لا أمرتهم بالصلاة هذه الساعة. والله تعالى أعلم. هذه الساعة والله تعالى أعلم. من الأحكام التي تضمن أحكاما كثيرة منها ما سبق ذكره في أحاديث، ومنها ما لم يسبق له ذكر من هذه الأحكام أيضا. إذن نعم، إن كان هذا الحكم قد سبق في أحاديث أخرى، استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يكن في تأخيره مشقة على الأمة، ما لم يكن في تأخيره مشقة على الأمة. والدليل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى هذه الساعة. وهذا هو القول الراجح من القولين السابقين اللذين سبق ذكرهما، وهما: هل تقديم العشاء في أول وقتها أحب وأفضل أم تأخيرها؟ والراجح أن تأخيرها أفضل، وقد سبق وجه ترجيح هذا القول، وهو أن هناك أحاديث قولية تخص هذا القول وترجحه، ومن تلك الأحاديث هذا الحديث الذي نحن بصدده، وأحاديث أخرى على نمطه. كذلك من فوائد الحديث أحكامه. المشقة المطلقة لكن ليس هذا مضطردا، بل قد يكون أيضا يراد به نوع من المشقة. يعني المشقة يمكن أن نقول المشقة على قسمين: مشقة محتملة وهي المكلف بها شرعا، ومشقة غير محتملة وهي المرفوعة شرعا. فالشرع يكلف الناس بالمشقة التي تدخل تحت طوقهم وكسبهم وقدرتهم، ويرفع عنهم المشقة التي لا تدخل تحت طوقهم وكسبهم وقدرتهم. وهذه المشقة أحيانا قد يطيقها بعض الناس ولا يطيقها البعض الآخر، هذا ممكن يطيقها بعض الناس ولا يطيقها البعض الآخر. الذين يطيقونها يكلفون بها، والذين لا يطيقونها لا يكلفون بها. ولذلك فالصلاة من الناس من يطيق أداءها وهو قائم، هذا يجب عليه أن يؤديها وهو قائم، لأن هذه المشقة يستطيعها. وهناك من لا يستطيعها فلا تفرض عليه الصلاة قياما، بل يصليها على حسب ما استطاع، على حسب الصفات وهكذا. من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، أن الإمام أو المفتي أو من كلف بتكليف ما من التكاليف الشرعية، أي من كان مسؤولا في موقع ما من مواقع المسؤولية في الأمة ينبغي أن يراعي أحوال الناس. فالإمام المكلف بالصلاة ينبغي أن يراعي أحوال الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي أحوال الناس. فإذا اجتمع الناس عجل بصلاة العشاء، وإذا تأخروا أخر بصلاة العشاء، وإذا ظهرت له مشقة فإنه صلى الله عليه وسلم ربما ود أن يؤخر صلاة العشاء ولكن يعجلها لرفع هذه المشقة. من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأفة ورحمة للناس أجمعين وبأمته على وجه الخصوص، للناس أجمعين وبأمته على وجه الخصوص. فكان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، وأرأف الناس، وألطف الناس، وأحن الناس صلوات ربي وسلامه عليه. من فوائد الحديث أيضا أن الحكم التكليفي تشترط فيه القدرة، هذا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. فكل حكم شرعي لا يجب على الإنسان إلا إذا كان قادرا عليه. ومن ثم فإن من شروط التكليف القدرة على فعل الشيء، ومن ثم فإنه لا تكليف إلا بفعل، لأن غير الفعل لا يدخل تحت قدرة المكلف. لا تكليف إلا بإيش؟ إلا بفعل، غير الفعل لا يدخل تحت قدرة المكلف. ما يستنبط من هذا الحديث القاعدة وهي: لا تكليف إلا بفعل. من فوائد الحديث أيضا التي تستفاد إضافته، نعم، إضافة أمتي إليه، قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، يعني بذلك أمته التي أجابت دعوته فأضافها إليه تشريفا لها وتكريما. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد أي نعم إذا تعارضت مصلحتان قدمت زيد أرجحهما قدمت أرجحهما. وهذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، عندما تتعارض مصلحتان تقدم أرجحهما دائما. كذلك مما يتفرع على هذه القاعدة نفسها هي تقديم أولى المصلحتين على الأخرى، مما يتفرع عليها تقديم زيد المصلحة التي يخشى فواتها، تقديم المصلحة التي يخشى زيد فواتها. فإذا اجتمعت عندنا مصلحتان قدمنا ما يخشى فواتها على الأخرى، ومن ثم جاء من القواعد في الفقه وقدم ما يخشى فواته. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد نعم هذا الحديث يمكن أن يستفاد منه ما ذكرت، لأن ظاهره يشير إلى ذلك ويدل على ذلك، أي أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان يضم النساء، وطبعا إذا ضم النساء لا بد أن يكون معهن أطفالهن، وهذا دلت عليه أحاديث أخرى. ولذلك قلنا يستفاد من هذا الحديث أن النساء كن يخرجن إلى المسجد لصلاة العشاء إلا إذا كان بهن مانع من الموانع، ومن تلك الموانع إذا كن متطيبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت فلا تشهد معنا صلاة العشاء. ومن فوائد الحديث نعم صحيح الحديث دليل على أن الأكابر قد يأتريهم نوع من الغفلة والنسيان فيحتاجون إلى التنبيه، وتنبيههم لا يعد زيد لا يعد إخراجا عن الأدب المطلوب في حقهم، بل هذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأكابر، ومع ذلك نبهه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل أو نسي. وهذا موجود بكثرة في السنة، ومن ذلك عندما سلم من الصلاة الرباعية وقام الرجل الذي كان يلقب بذي اليدين وقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسيت. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا نعم أي كما ذكرنا هذا سبق، يعني سبقت هذه الفائدة. ومن فوائده أيضا نعم جواز تسمية العشاء بالعتمة، هذا يستفاد من قوله اعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف الأولى، فالأولى ألا تسمى بهذا الاسم، جمعا بين هذا الحديث وغيره والأحاديث الأخرى التي تعارضه، وهي التي فيها النهي عن تسمية العشاء باسم العتمة الذي كان سائدا عند الأعراب في الجاهلية. فالأولى أن تسمى بالاسم الذي اختاره الله له وسماه بها في كتابه سبحانه وتعالى، وكثر تداوله على لسان النبي الكريم. ومن هنا نستفيد أن الأسماء الشرعية التي وردت من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي المحافظة عليها وإشاعتها في الناس حتى تصير عادة وتصير سجية، بحيث إذا أراد الناس أن يعبروا عن ذلك الشيء عبروا بالاسم الشرعي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، الذي اختاره الله لهم سبحانه وتعالى. وأسماء الشرع كلها مدح وكمال بخلاف أسماء الناس، أي التي تواضع عليها الناس، فمنها ما هو محمود ومنها ما ليس بمحمود. ومن ذلك مثلا اسم العقيقة الذي يطلق على الشاة التي تذبح للطفل يوم سابع ولادته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره هذا الاسم لأن فيه رائحة ذم، إذ فيه إشارة خفية إلى العق أو إلى العقوق، والعقوق مذموم في الإسلام، العقوق اللي هي ضد إيش البروري مذموم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الاسم كما ورد في بعض الأحاديث، وقد أرشد الناس إلى أن يسموها بالنسيكة. ومع ذلك فقد وردت أحاديث بتسمية هذه الشاة بالعقيقة، فجمع العلماء بين الحديثين بأن الأولى أن تسمى بالنسيكة، ومن سماها بالعقيقة فلم يرتكب محظورا وإنما أتى بخلاف الأولى، فله أن يسميها بالعقيقة لورودها في أحاديث، وإن سماها بالنسيكة فهو أولى. والمقصود ألا يهجر الاسم الذي شرعه الله تعالى لعباده. كذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، أي نعم، جواز إحضار الصبيان إلى المساجد، وهذا قد دلت عليه أحاديث جمة. وأما الحديث الذي يستدل به بعض الناس وهو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهو حديث ضعيف، ضعيف من حيث السند وضعيف من حيث المتن. أما من حيث السند فقد تكلم العلماء على سنده وبينوا وجوه الضعف، وجوه الضعف اللي فيه. وأما من حيث السند فهو شاذ لأنه يخالف الأحاديث المعروفة. والأحاديث إيش؟ ما الذي يقابل الشاذ؟ المحفوظ. إذا نقول يخالف الأحاديث المحفوظة، ويخالف الأحاديث المعروفة فيكون منكرا، متنه منكر وشاذ، ف فهو شاذ لأنه يخالف الأحاديث المحفوظة، وهو منكر لأنه يخالف الأحاديث المعروفة. فلذلك يجوز إحضار الصبيان إلى المساجد، ولكن ينبغي إرشادهم وتأديبهم حتى يشعروا بحرمة المساجد ويقدروها حق قدرها. وكذلك من الأحاديث، من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، نعم، نعم، هذا صحيح. يعني إذا كان الفعل مشتملا على مفسدة ومصلحة، فإن غلبت مفسدته ترك، وذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إلا إذا كانت هذه المفسدة ضعيفة، فإن استوت المفسدة والمصلحة فقيل يرجح جانب المفسدة على جانب المصلحة. لماذا؟ بناء على القاعدة السابقة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا كانت المفسدة يسيرة. فهنا في هذه الحالة تكون المصلحة أرجح وأقوى، والمفسدة قليلة لا تؤثر على جانب المصلحة، لا تؤثر على جانب المصلحة. وعلى كل حال، فمتى كانت المفسدة أغلب فهنا يقدم جانبها، وإذا استوت مع المصلحة يقدم جانبها بالقول الأصح. وإذا كانت قليلة يسيرة في جانب المصلحة فجانب المصلحة يكون هنا أقوى، لأنه لا توجد مصلحة خالصة في الدنيا لا تشوبها مفسدة، كما لا توجد في الدنيا مفسدة خالصة لا تشوبها مصلحة. وإنما الأمر يتردد بين ماذا؟ أيوة، يتردد بين الأرجح أو بين الراجح والمرجوح، والعاقل هو الذي يرجح في كل موطن ما يناسبه، كل موطن يرجح ما يناسبه. وأما المصلحة الخالصة فهي في الجنة، والمفسدة الخالصة فهي في النار. أما الدنيا فكل مصلحة لا بد أن تجد فيها نسبة ما من المفسدة، وهكذا العكس أيضا. إذن من فوائد هذا الحديث إن من نبدأ على أمر بعد ما أعلم أو نسيه فعلي المصارعة إليه متلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رأسه يحترنا. صحيح، يعني من نبه على أمر فيه مصلحة المسلمين أو فيه درء المفسدة عن الناس فينبغي أن يسارع إلى ذلك حتى لا تزداد المفسدة إن كانت، وحتى لا تفوت نسبة من المصلحة إذا كان الأمر في جانب المصلحة. لأن هذا الأمر الذي ينبه إليه إما أن يكون من باب ماذا؟ درء مفسدة يخاف إلحاقها بالناس، وإما أن يكون من باب جلب مصلحة يخاف زين فواته. والتأخير عن المبادرة إن كان في جانب المفسدة فربما لاحق الناس شيء من ذلك، وإن كان في جانب المصلحة فربما إيش فات الناس شيء من تلك المصلحة. ومن ثم وجه الله عز وجل العبادة في كتابه الكريم بالمبادرة إلى الخيرات في مواضع عدة. قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. أو عرضها كعرض السماء والأرض، وكذلك سابق فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون. ومن ذلك أيضا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وهي كثيرة، بادروا بالأعمال سبعا. فلذلك من الحكمة أن الإنسان إذا نبه إلى خير يخاف فواته ينبغي المبادرة إليه، وإلى شر يخاف إلحاقه للناس تنبغي المبادرة إليه. وهذا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ذلك، حيث خرج عليه الصلاة والسلام مبادرا ورأسه يقطر ماء عليه الصلاة والله وسلاماته. ومن فوائد الحديث نعم أن من طرق البيان فيه حد بيان النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح تماما، أن من طرق البيان الفعل. ودرسنا في باب الأصول أن للبيان طرقا تتفاوت، أن للبيان طرقا تتفاوت فيما بينه، فأقوى هذه الطرق البيان بالقول، ثم يليها البيان بالفعل، ثم إيش؟ ثم الكتابة، ثم إيش؟ الإشارة، ثم التنبيه على علة الفعل، ثم بيان العلماء. فإذا من طرق البيان الفعل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا فعلا تبين لنا من خلاله إيش هو هذا الفعل، مشروعية تأخير العشاء، مشروعية تأخير العشاء. نعم تمام. هناك من استدل بهذا الحديث على هذه القاعدة، وهي قاعدة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يذابل الأخبتان. لازال المؤلف رحمه الله يتابع ذكر الأحاديث التي تتعلق بموضوع الباب، وموضوع الباب كما ذكرنا هو بيان أوقات الصلاة وبيان إيش أسمائها. والمؤلف لا يذكر من الأحاديث إلا ما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله، ولا يذكر كل الأحاديث التي تتعلق بالموضوع، لأنه قد اختصر الأحاديث التي يريد الاستدلال بها على قصده رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي ذكر الأحاديث المتفق عليها وهو من حديث عائشة، وهناك حديثان آخران من هذا النوع المتفق عليه، وهو حديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وأما حديث عبد الله بن عمر فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء فابدأوا بالعشاء. هذه أحاديث ثلاثة، وهناك حديث موقوف على عبد الله بن عمر في هذا الموضوع نفسه، وهو من فعله، كان عبد الله بن عمر، وهو في صحيح البخاري كما ذكرت، كان عبد الله بن عمر إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة كان يبدأ بعشائه ولا يتعجل حتى يفرغ من عشائه، وكان يسمع قراءة الإمام، أي وإنه ليسمع قراءة الإمام. طيب، الحديث الأول هنا هو حديث عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب، إذا أقيمت الصلاة، إذا كما نعلم ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، إذا هو يدل على الظرف الذي يأتي بعد، على الظرف المستقبل، بخلاف إذ فإنها تدل على الظرف الماضي. إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع في إقامتها، إذا شرع في إقامتها لا بد من تقديرها. ذكر ألفاظها المعلومة شرعا، وهي الله أكبر الله أكبر إلى آخر ما سيأتي بيانه مفصلا في بابه إن شاء الله. إذا أقيمت الصلاة، أي أقامها المقيم، فبنيت للمجهول، لأن المقصود إيش هو؟ هو حصول الإقامة، ليس المقصود هو إيش؟ الشخص الذي أقامها، إن المقصود هو حصولها من أي شخص كان. إذا أقيمت، ولذلك جاء الفعل المبني للمجهول، إذ المقصود هو حصول الإقامة. إذا أقيمت الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب خاصة، واستدل على ذلك بأن هناك أحاديث بيّنت المراد بالصلاة هنا، إذ الصلاة هنا جاءت كما ترى بلفظ الإطلاق أو بلفظ العموم، بلفظ الإطلاق ولا بلفظ العموم، ثم جاءت أحاديث بيّنت أن المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب، ولذلك جعل ال في الصلاة هنا للعهد، ال هنا للعهد. قلنا ما الذي دعا هؤلاء العلماء أو بعض أهل العلم الذي ذكرت أن يفسروا الصلاة هنا بصلاة المغرب؟ هو كونها مذكورة في حديث آخر ومسمات بصلاة المغرب، ومنها مثلا الحديث السابق وهو حديث أنس، وهو قوله إذا قدم العشاء فابدأه به قبل صلاة المغرب، فهو اعتبر أن هذا الحديث مفسر لحديث عائشة. طيب، ذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالصلاة هنا الجنس أو مطلق الصلاة، فجعل ال هنا للاستغراق وليس ليش؟ وليس للعهد، أي إذا أقيمت كل صلاة. هذا الطائفة الأخرى من العلماء إلى أن ال في الصلاة هنا للاستغراق، فهي شاملة لكل صلاة. ودليله على ذلك، دليله على ذلك أنها وردت، أي أن الصلاة وردت هنا بلفظ العموم أو الإطلاق. وأما تخصيص هذا الحكم في حديث أنس الذي سبق أو غيره فلا يخصص العموم، أي إذا خصص الحكم بصلاة المغرب مثلا فلا يسري التخصيص إلى إيش؟ إلى العموم أو الإطلاق. إن عندنا قاعدة في الأصول تقول ذكر أفراد العام أو تخصيص أفراد العام باش بالحكم لا يخصص في القاعدة، تخصيص أو ذكر أفراد العام بالحكم على وجه الخصوص لا يعود على العموم باش بالتخصيص. طيب، إذن يبقى العموم هنا على عمومه أو الإطلاق على إطلاقه. فإذا ذكرت صلاة المغرب مثلا مخصوصة بهذا الحكم فإن ذلك لا يسري على العموم باش بالتخصيص، ولا سيما وقد ورد الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. فوردت النكرة هنا في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم. لا صلاة، أي صلاة هنا تدخل كل صلاة سواء كانت صلاة المغرب أو العشاء أو غيرهما من الصلوات. فإذا الصحيح أن المراد بالصلاة هنا جنس الصلاة، أو المراد بالصلاة هنا الإطلاق، حيث يشمل كل صلاة من الصلوات الخمس. وهذا هو الذي ذهب إليه كما ذكرت طائفة من أهل العلم. فإذا قوله إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة أقيمت، ثم قال وحضر العشاء، الواو هنا للحال والجملة بعده منصوبة على الحال، أي والحالة أن العشاء قد حضر. وحضر العشاء، معنى حضر العشاء أي وجد بالفعل، وجد بالفعل في الحضرة، وليس أنه موجود مثلا في محله وهو مهيئ، هذا ما تقتضيه كلمة حضر. ولكن العلماء لم يقصروا الفعل هنا على الحضور الفعلي، الحضور الفعلي، بل قالوا حتى الطعام المهيئ محله، المهيئ في مطبخه الذي تتعلق به القلوب يدخل هنا في الحضور، لأنهم نظروا إلى إيش؟ إلى العلة التي من أجلها كان هذا الحكم. شو الحكم؟